طيب، لكنهم اختلفوا هل يسمى كافرا او لا، فالخوارج يسمونه كافرا ويستحلون دمه وماله، ولهذا كفروا عليا رضي الله عنه ومعاوية واصحابهما واستحلوا منهم ما يستحلون من الكفار لانهم عندهم ايه؟ كفار. واما المعتزلة نعم لم يتحكم يعني الى كتاب الله عز وجل في زعمه، يعني ترك الحكم بكتاب الله ونزل الى حكم الناس. واما المعتزلة ديك المرة اللي فاتت انا قلتها، قلت ان المرجئة ها طائفتان، الطائفة الاولى وهي تقول ان الايمان قول باللسان وتصديق بالجنان وليست الاعمال داخلة في مسمى الايمان، ولكنها لازمة وعلامة على صحة الايمان، فاصبحت الاعمال من لوازم الايمان، فعندهم مرتكب الكبيرة عند هؤلاء فاسق ويستحق العقاب، وهو في مشيئة الله عز وجل، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. حتى هذا فهم متفقين مع اهل السنة في المآل ان مرتكب الكبيرة هذا يستحق دخول النار وهو في مشيئة الله عز وجل، لكنهم لم يعرفوا الايمان كما عرفه غالب اهل السنة او اهل السنة قاطبة، انه قول وعمل، قول وتصديق وعمل. هم قالوا قول وتصديق فقط، واستدلوا وما انت بمؤمن لنا في قول ابناء يعقوب عليه السلام لابيهم، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، اي وما انت بمصدق لنا، فقالوا ان الايمان معناه التصديق، وهناك رد على ذلك لما نأتي الى هذا الفرع ان شاء الله تعالى. لكن اهل السنة فبالتالي الفرق بينهم يسير، الفرق بينهم ايه يسير، مع ان هذه بدعة، اخراج الاعمال من مسمى الايمان بدعة، لكن المآل واحد. ما تقول؟ نعم. ها؟ ولكنه اصطلاح حادث يخالف ما اتفق عليه سلف الامة، فيبقى بدعة، يبقى بدعة ايضا مخالف لما نطقت به النصوص، فهو بدعة، ولا يمنع من ذلك ان يقول بها امام، لا يمنع ان يكون امام وقال ببدعة، فهو ليس بمعصوم، لكن هذه البدعة على سبيل العرض وليست على سبيل القصد، على سبيل العرض وليست على سبيل الايه؟ على سبيل القصد. طيب، قال واما المعتزلة، فعرفنا الطائفة الاولى، الطائفة الثانية اللي هي قالت ان الايمان ها تصديق فقط دون ما تتكلم بلسانك ودون ما تعمل، هذه هي اللي الكرامية نعم واشباههم، وهذه مما لا شك التي ضللها وبدعها بل وكفرها بعض ايه بعض السلف. واما المعتزلة فقالوا ان مرتكب الكبيرة خرج من الايمان ولم يدخل في الكفر، فهو بمنزلة بين المنزلتين، يعني عند الخوارج هو خرج من الايمان وراح فين، عند المعتزلة وخرج من الايمان بس ما دخلش في الكفر، هو بين الاثنين، قالوا في منزلة بين المنزلتين، بين منزلة الايمان وبين منزلة الايه الكفر، فاحدثوا منزلة بين منزلتين، وهذا امر مبتدع ما جاء به كتاب ولا سنة، فكل النصوص تدل على انه لا يوجد منزلة بين منزلتين. يقول تعالى وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يا إما هدى يا إما ضلال، لا منزل بين الهدى وبين الضلال، لا منزل بين الإيمان وبين الكفر. ويقول تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، إما حق وإما ضلال، إما إيمان وإما كفر. كذلك يقول تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما فيش بقى واحد وسط ما بين الكافر وما بين الإيه وما بين المؤمن. وفي الحديث القرآن حجة لك او عليك، فاين المنزلة بين المنزلتين في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه

وتبغضه من وجه، تحبه من وجه الطاعة وتكرهه من وجه المعصية، فاجتمع فيه حب وبغض، اجتمع فيه حب وايه وبغض. بخلاف المؤمن اللي هو الايمان الواجب او الايمان الكامل، انت تحبه من كل وجه، والكافر تبغضه من كل وجه. اما المؤمن العاصي لا تعامله كالكافر، المسلم العاصي لا تعامله كليه كالكافر، ده مبغض من كل وجه. وبالتالي اذا قام هذا الكافر على العاصي، هذا الكافر، وجب لك ان تنصر المسلم العاصي، فانت توليه وتؤيده. طيب، يبقى اذا وهذا هو الولاء والبراء، يعني هذا الحب والبغض هو الولاء والبراء، توليه في طاعة الله وتعاديه في معصية الله عز وجل. فلا ينفون عنه الايمان اصلا كما يقول الشيخ كالخوارج والمعتزلة، ولا يقولون بانه كامل الايمان كالمرجئة والجهمية. وحكمه في الاخرة عندهم، اي عند اهل السنة والجماعة، انه قد يعفو الله عز وجل عنه فيدخل الجنة ابتداء، او يعذبه بقدر معصيته ثم يخرجه ويدخله الجنة كما سبق. يعني ان مرتكب الكبيرة في مشيئة الله عز وجل، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون الشرك هو تحت المشيئة، ان شاء غفر وان شاء عذب. قال: وهذا الحكم ايضا وسط بين من يقول بخلوده في النار، وبين من يقول انه لا يستحق على المعصية عقابا. مين اللي بيقول يخلد في النار؟ خارج والمعتزلة. ومين يقول لا يستحق عقاب؟ اهل السنة بيقولوا اذا وصلوا لا يخلد في النار ويستحق العقاب، ويستحق ليه؟ هو مستحق للعقاب، لكن قد يعفو الله عز وجل ايه عنه لامور اخرى، ها، يعني تقتضي ان يعفو الله جل وعلا ايه عنه. فهم وسط ايضا في باب الايه، في باب الاحكام، كما انهم وسط في باب الايه الاسماء. فمن اول يعني الامور التي ظهرت بين الطوائف المختلفة هي الاختلاف في الاسماء والاحكام. قال ايضا: وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج، اي ان اهل السنة وسط بين الرافضة. الرافضة هم من غلاة فرق الشيعة، الرافضة هم من غلاة فرق الشيعة، رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، رفضوه لما تولى ابا بكر وعمر، فخذلوه بالكوفة كما خذلوا جده الحسين رضي الله عنهم اجمعين. قال لهم لما سألوه عن ابي بكر وعمر، قال: نعم الوزيران وزيرا جدي، نعم الوزيران وزيرا جدي، اي وزير الرسول صلى الله عليه وسلم. فاثنى عليهما فرفضوه وغضبوا عليه وتركوه وسموا رافضة لذلك، لانه والى ابا بكر وعمر رضي الله عنهما، سموا رافضة لذلك. وهم من غلاة فرق الشيعة، ولهؤلاء الروافض اصول معروفة عندهم، عصمة الامام، ان الامام معصوم، وان مقام الامامة ارفع من مقام النبوة عندهم. هؤلاء الشيعة عندهم ان مقام الامامة ارفع من مقام النبوة. ليه؟ لان الامام يتلقى عن الله مباشرة دون واسطة، اما النبي يتلقى بواسطة وهو ايه، وهو جبريل. وايضا يقولون ان الصحابة جميعا كفار الا قليل منهم الذين والوا آل الايه، والوا آل البيت الى غير ذلك، وهم يقولون بالتقية ويكفرون اهل السنة والجماعة الى غير ذلك من اصولهم المخالفة لاهل السنة. نعم. ها؟ هي قول الامام علي. في من الشيعة الزيدية، في من الشيعة الايه الزيدية،